الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين يدي الدرس أقول للأبناء والإخوان الحضور، سامحوا الشيخ عبد العزيز سلطان الدرس إذا رفع صوته أو غضب عليكم، فإنه يحبكم ويحب الخير لكم، ولكن هذه طبيعته وفطرته فتحملوها ولا تشكون إلي أنا، تبهتم؟ فاللهم بارك فيه واحفظه واتركوا لنا داعية يبشرنا بالخير. هنيئا لك يا سيدي. الله أكبر. لا فضل فوق ولا عاش من يشنوك. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة كما تعلمون من أجل أن نكثر فيها من الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أمرنا بذلك وحثنا عليه وحضنا وقال: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. ومن هنا إذا ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بصفة من صفاته، ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم. وأعلمنا أن جبريل عليه السلام وهو عند المنبر قال له: قل يا رسول الله آمين. فقال: آمين. فسئل لما؟ قال: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليه. أذل الله إنسانا يسمع اسم النبي ولا يصلي عليه. اللهم صل عليه وسلم. ومن براهين ذلك أن كتب السنة المسانيد والصحاح ما يذكرون اسم النبي بالنبوة بالرسالة بالعلم إلا كتبوا صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك اخترنا دراسة الحديث حتى نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلاة مع ما نظفر به من العلم والمعرفة. قال الشيخ: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ما ننسى أننا الآن في كتاب المناقب، فرغنا من كتاب الأنبياء والآن كتاب المناقب. باب فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بعد هنا زمانية، لا علاقة لها بالزمان، وإنما رسول الله ثم أبو بكر. أولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثانيا أبو بعده ولا لا بعده. ليس معنى هذا بعد الزمانية فضل أبي بكر بعد وفاة الرسول، لا، وإنما في التخير نقول رسول الله ثم أبو بكر مباشرة. ولنستمع أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا سليمان، هؤلاء مشايخه الذين جلس عندهم وتعلم عنهم، وكل شيخ يتعلم عن شيخه سلسلة إلى الصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السلسلة المعروفة بالسند. قال العلماء: حرمتها كل الأمم ولم تظف بها أمة على وجه الأرض إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ماذا قال؟ قال: كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كنا نخير، خيروا أنتم، من هو الذي يلي الرسول مباشرة بعده؟ قال: نقول أبو بكر. ثم من تخيرون؟ قال: عمر. ثم من؟ قال: عثمان. وهذا عليه من؟ عليه أمة الكتاب والسنة، إلا أن عليا رضي الله تعالى عنه بعد هؤلاء الثلاثة لا أفضل منه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أفضل من علي بن أبي طالب بعد هؤلاء الثلاثة. إذ هذا التخير والاختيار كان والرسول يسمع ويقرهم على ذلك، والواقع شاهد: أبو بكر فعمر فعثمان رضي الله عنهم أجمعين. وقال الشيخ: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا. قاله أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. يكفيه أن نقول إنه أخي في الإسلام وصاحبي طوال حياتي، ولا ننسى تلك الصحبة التي كانت في طريق الهجرة وبخاصة في غار ثور. هذا يدل على أفضلية أبي بكر وإلا لا؟ وقال الشيخ: حدثنا معلى ابن أسد وموسى ابن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب عن أيوب وقال: لو كنت متخذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذته خليلا، يعني أبا بكر رضي الله عنه، ولكن أخوة الإسلام أفضل. هذه الجملة هل هذا اللفظ مزيد ولا يصح كلمة أفضل، أو له وجه بدون حذف كلمة أفضل؟ نقول ولكن أخوة الإسلام لا خلته، لا خلة لي مع أبي بكر، هذه الخلة لله عز وجل، ولكن أخوة الإسلام أفضل من غيرها، فهو أخي وأنا أخوه في الإسلام، وأخوة الإسلام أفضل من خوة الأنساب ولا لا؟ بلا مناسبة. أما الخلة فقد استقرت في الله عز وجل، لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لأن الخلة أعظم المحبة والصحبة والصداقة، يتخلل القلب حبك، فلهذا يكفي أبا بكر أخوة الإسلام، أما الخلة فهي لله عز وجل. وهنا تذكرون أن إبراهيم فاز بهذه الصفة، إبراهيم الخليل، خليل من؟ خليل الرحمن عز وجل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم فاز بها ووهبه الله إياها وفضله بها على سائر الناس، وهي هذه الخلة. وقال الشيخ حدثنا سليمان بن حرب أخبرنا خالد بن زياد حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير، أهل الكوفة بالعراق كتبوا إلى ابن الزبير وهو والي عام، كتبوا له في الجد ماذا يرث الجد من ابنه، هل الجد ينزل منزلة الأب أو لا، هكذا سألوا في كتابة خاصة. فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذ من هذه الأمة خليلا لاتخذته أنزله أبا، الذي قال لو كنت متخذا غيره بخليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لقد أنزل الجد منزلة الأب، وهو كذلك الجد ينزل في الميرث في الإيراث منزلة الأب إذا فقد الأب. مرة ثانية قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير عبد الله بن الزبير يسألونه عن الجد من حيث الإرث، فقال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رسول الله الذي قال لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، قال أنزله أبا يعني أبا بكر. ثم قال الشيخ باب حدثنا الحميدي ومحمد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن حاجتها، قال فأمرها أن ترجع إليه، الآن مشغول مهام أعظم، ارجع مرة ثانية، يجوز هذا ولا يجوز؟ يجوز، ما في وقت متسع لأن يقولها، قال ارجع إلي مرة ثانية. فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، بمعنى إذا مت أنت ماذا نصنع؟ هذه والله أفضل مني أنا، أما أنتم ما ندري ولا نساوي نعلها، كيف تذكر الموت بهذه الطريقة ونحن نأكل ونشرب وننكح ونجري ولا نذكر الموت كأننا آلهة لا نموت، سبحان الله، عجب للمرأة. ارجعي يا أمة الله، لما أفرغ قالت وإذا ما وجدتك، وإذا مت أنت، من يجيبني عن سؤالي؟ لا إله إلا الله. أو ما شعرتم بهذه؟ رسول الله في قوة عمره في 50 أو 55 كذا ولا لا، وتقول وإن لم أجدك، يعني وإذا مت من يجيبني؟ قال أتت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت، إذا مت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأت أبا بكر. خليفة مباشرة ولا لا؟ إن فرضنا وأنا مت ولم تجديني ائت أبا بكر بعدين. ويوجد من أمة الإسلام المغرر بهم المخدوعون، نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، من يتلذذون بسب أبي بكر وعمر وعثمان، ويتقربون إلى الشيطان والله العظيم ما هو إلى الله عز وجل بسبهم وتكفيرهم، ويسمعون هذا ولا يراجعون الكتب ولا العلماء ولا لا إله إلا الله. أبنائي والله إن المؤمن الحق لو يعيش 70 سنة على خطأ ثم يتبين لأنه مخطئ والله لا يحمد الله ويصر ويفرح بذلك ويتوب إلى الله ويراجع خطأه. إذا كتب الله شقاوة عبد لا بد وأن يمشي بطريق الشقاء حتى يهلك شقيا. قالت ولم أجد إذا جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر يحل مشكلتك ويبين لك ما تريدين. لما ما اختار غير أبي بكر؟ لا عمر ولا عثمان لا علي عبد الرحمن لا الزبير ولا لا، على علم وإلا؟ وقال الشيخ حدثنا أحمد بن الطيب بن أبي الطيب حدثنا إسماعيل بن مجالد حدثنا بيان بن بشر عمن عن وبراء بن عبد الرحمن عن همام قال سمعت عمارا، هذا عمار بن ياسر لما كانوا يبنون في المسجد كان يحمل لبنتين والأصحاب يحملون لبنة، فقال له رسول عمار تقتلك الفئة الباغية، عمار تقتلك الفئة الباغية، ما قال الكافرة الباغية. قال سمعت عمارا يقول ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر في مكة في أول الإسلام. عمار ابن ياسر ولا لا؟ ابن سمية، سمية ما قتلت وياسر ما قتل وهو نجاه الله من القتل. يقول ماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد، أي عبيد، بلال وعمار وابو فهرة، خمس أعبد وامرأتان خديجة وأم أيمن وأبو بكر، حور واحد وخمسة أعبد وامرأتان. ومعنى هذا أن أبا بكر أول من أسلم، أي والله أول من دخل في رحمة الله أبو بكر. هذه شهادة عمار الذي عاش في مكة وذاق مر العذاب فيها، قال كان مع الرسول خمسة تعبد ومرأتان وأبو بكر. هذه فضيلة أبي بكر ولنا، خمسة أعبد ومرأتان وأبو بكر. المرأتان خديشة وأم فضل أو أم أيمن على خلاف أيهما أسلمت أول. والشاهد هذا في فضل أبي بكر، قولوا رضي الله عنه وأرضاه. وقال الشيخ حدثنا هشام بن عمار حدثنا صدق بن خالد حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله عن عائذ الله أبي إدريس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في المدينة إذ أقبل أبو بكر الصديق آخذا بطرف ثوبي مشمر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته. قالت العلماء في جواز كشف الركبة، نعم بالنسبة للرجل كشف الركبة جائز، عن ركبته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، أما صاحبكم يعني أبا بكر فقد غامر في شيء. هو خلاف وقع بينه وبين عمر، فقد غامر. فسلم أي أبو بكر سلم على الرسول والجالسين أي السلام عليكم ورحمة الله. السلام هذا سنة إسلامية ولا لم تظفر بها سوى هذه الأمة، وهو سلام أهل الجنة. فلهذا نأسف أن أكثر الأمة جهل هذا الموضوع وتركه، ويعلم ولا يبالي به. إذا التقى المسلمان فليسلم أحدهما عن الآخر، السلام عليكم عشر حسنات، وإن زاد ورحمة الله عشر أخرى، وإن زاد وبركاته عشر، ثلاثين حسنة. والله يقول ماذا في السلام؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. من حياك بقول السلام عليك، لأن السلام ضد الموت والهلاك والفناء، السلام. من حياك بهذه التحية فرد أكثر منها، قال السلام عليكم قل وعليكم السلام ورحمة الله وزيد وبركاته. وإن أنت قلت وعليكم السلام تجزئك، لكن الزيادة اختارها الله عز وجل. فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا يجزيكم بها. فسلم فقال وقال يا رسول الله، نادى النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان النبوة وإلى لا، ما ينبغي أن يقول يا محمد، لا يقول إلا جاهل. فقال والله يقول لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ثبتم. فمن نادى الرسول أيام حياته لا يقول يا محمد أو يا ابن عبد الله ولا يا أبا القاسم فقط، بل يقول يا رسول الله، فيكون قد شهد له بالرسالة. فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. قالت العلماء يجوز أن يترك المرء في حال غضب أو حال عدم ارتياح أن يخاطب الرجل بأبيه أو بقبيلته، ما أطاق أن يقول فلان يقول ابن فلان أو بصفة من صفاته. من أين الجواز؟ لأن الرسول أقر هذا وسكت، ما قال لما لا تقول عمر، تقول يا ابن الخطاب معناه يجوز هذا في حالات خاصة. يا ابن ما أخطأ، ولكن كلمة عمر أفضل. قال إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه إلى ابن الخطاب ثم ندمت، أسرع في القول، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. فسألت عمر أن يغفر لي هذه الكلمة التي حصلت فأبى علي، فأقبلت إليك، أنت الذي نشكو إليه يمنا، فأقبلت إليك. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا محل الشاهد، يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. في من يشك الآن؟ لو ضرب عمر غفر الله له، وحاشاه ما ضرب، نزاع في اللفظ، غفر الله لك يا، يغفر الله لك يا أبا بكر، قالها ثلاثا. ثم إن عمر ندم، ندم فأتى منزل أبي بكر، ذهب إلى بيت أبي بكر فسأل أثم أبو بكر موجود؟ فقالوا لا، ما جاء البيت، راح إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ظن أنه يذهب إلى بيته في حال الغضب. هذه صحبة عجيبة وإلا لا؟ هيا نتخلى بهذا، نتخلل بهذه الخلة، والله سهل ميسورة، حدث بينك وبين السلطان عبد العزيز وأنتم تشتكون دائما، أدنى هذا هو الطريق. لما أكرم بل قالوا يا شيخ أدب تلامذتك، النزاع بينهم الصراع، يبلغوني في الشارع يعني. قال ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني ذهبت منه تلك النظرة والجمال، تغير من غضبه، يتمعر حتى أشفق أبو بكر على رسول الله. تألم الصديق لتغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، جلس على ركبتيه، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. لا إله إلا الله، جثى على ركبتيه لما تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم، حتى يخف ألم الرسول عن عمر، من عمر، من يقوى على هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني. قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، قالوا هذا قبل أن يسلموا، إلا الصديق وحده قال آمنت صدقت وواساني، بماذا؟ بماله، بأهله، بنفسه وماله، مواساة لا نظير لها في مكة. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ أكبر. فهل أنتم تاركو لي صاحبي لا تؤذوه ولا تتعرض له بسوء؟ بمعنى اتركوا لي صاحبي الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. قالها مرتين: فهل أنتم تاركو لي صاحبي، فهل أنتم تاركو لي صاحبي فما أوذي بعدها. ما أوذي بعد هذا أبو بكر قط. وقال الشيخ: حدثنا معل بن أسد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، قال خالد الحداء: حدثنا أبي عن عثمان قال: حدثنا عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، وقع معروفة، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. عائشة، عائشة. يوجد ممن ينتسبون إلى الإسلام من يرمونها بالفاحشة والزنا ويسمعون هذا ويبلغهم ولا يتوبون. الذي يرمي رسول الله بالديادة ويرمي امرأته بالفاحشة يبقى مسلما؟ أين العقول؟ أين البصائر؟ أين الفهوم؟ أين أين؟ إلى الله نشكو هذه المهنة. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآن صعاليك مثلنا، كلاب مثلي، لو يعثر الإنسان على فاحشة في امرأة والله ما يخبر بها أحد ولا يشيع أحد، لو يرى زانيا ما يخبر، حرام أن تشيع الفاحشة. وأنت تعيش قرونا تتردد كلمة الباطل، ما تبكي حتى تموت من الهم. عائشة أم المؤمنين، ذي بنت أبي بكر الصديق، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا، الحمد لله الذي هدانا. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. قال: فعد رجالا منهم عثمان وعلي وغيرهم، فعد رجالا، والشاهد فقط في أبي بكر وعمر وعائشة. هذه غزوة ذات السلاسل. قال: أتيته فقلت: من هو الذي أتى؟ هذا عمرو بن العاص، أكبر سياسي عرفه العالم الإسلامي. قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل. قال: فأتيته لما كنت ماشي إلى المعركة فقلت: أي الناس أحب إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. وقال فيها: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وجاءني الشيخ عبد العزيز بالدبة في زنبيل منذ سنتين، قال: اعمل الثريد، أتيناك بالدبة، جزاك الله خيرا يا أبا عبد العزيز. الدبة تعرفون الدبة المدنية، ثبات الخضراء وتسمى اليقطين، وجاء ذكرها في القرآن الكريم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، لأن ورقها ناعم كالحرير، وأما جسمها فهو ماذا؟ كالحرير. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يلتقطها من حافة القصعة، يطلب الدباء من حافة القصعة من كل جهة، وهي ناعمة ورقيقة وسهلة وتصلح للقلب، تعالج القلب. هذه اليقطين أنبتها الله عز وجل آية من آياته على عبده ورسوله يونس بن متى، لما لفظته السمكة وقد ماذا نقول في جسمه انسلخ من حرارة الحوت في بطنها، فجعل الله له هذا المستشفى العاجل، مستشفى عجب، الدباء على دقائق نبتت وإذا بأوراقها تغطيه. وقالت العلماء هو الواقع الذباب لا ولا البعوض يقع على ورق الدباء إلى الآن، لأن جسم متهري اللحم لو وقع عليه الذباب يؤذيه أشد. وتأتي وعلى من جبل وتدن منه وتدني ضرعها ويمتص ويرضع وهو مريض. هذه العناية الإلهية. والشاهد في الدباء، قال فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. فقلت من رجالي؟ فقال أبوها. فقلت ثم من؟ قال ثم عمر الخطاب. فعد رجالها منهم عثمان وعلي. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب، يقص عليهم قصة وقعت كوقوع الليل والنهار، بينما راع في غنمه من الرعاة عدا عليه الذئب، عاد على شاء أو عنزة، فأخذ منها شاء من الغنم، فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب، الراعي يجري وراء الذئب والذئب أخذ الجدي وإلا يسحبه، فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. نترك هذه القصة إلى درسنا آخر أطلنا. والآن يا طلاب الولاية، يا طلاب ولاية الله، هات الليل المكاره، بالأمس عرفتم محاب الله وأحببتم ما أحب ولا لا؟ الليل المكاره، فاكرهوا ما يكره ربكم حتى تتم ولايته لكم. لعل بعض الحاضرين ما لهم هم بالولاية، اعلموا أن من لم يكن وليا لله فهو عدو لله، ومن كان عدوا لله فوالله إنه لولي الشيطان. وأنت بين خيارين، بين أن تكون وليا للرحمن أو وليا للشيطان. وقد عرفتم ما قال تعالى عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم أولياؤه؟ بنفسه، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن هنا علمنا بفضل الله ونور هذه الحلقة أن الولاية هي الموافقة، وافق ربك في محابه ومكاره أنت وليه، خالفه أنت عدوه، أحببت أم كرهته، أي أحبب ما يحب الله من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات والذوات، كل ما علمت أن الله يحبه أحببه أنت وكره نفسك حتى تحبه. واسأل عما كاره الله، ماذا يكره الله من العقائد والعبادات والأعمال والأقوال والصفات، فاكره ما يكره ربك، أنت ولي الله. فمعنا الليلة ثلاث مكاره. قال أولا كره الله تعالى للظلم. اعلموا أن ولينا تعالى يكره الظلم وأنتم تحبونه وتكرهونه. الذي يحب الظلم ما والى الله بل هو عدو الله، لأن الله يكره الظلم يجب أن نكرهه نحن ونربي أنفسنا ونهذبها حتى تكره ما يكره الله عز وجل. قال كره الله تعالى للظلم، وذلك لقوله عز وجل فيما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال تعالى في هذا الحديث القدسي؟ قال يا عبادي لبيك اللهم لبيك، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. حرم الظلم إلا إذن يكرهه، لو كان يحبه لما يحرمه، كان يفرضه. فلا تظالموا أي لا يظلم بعضكم بعضا. قال إنه ما دام تعالى قد حرم الظلم على نفسه فإن الظلم لا أكره منه له عز وجل ولأوليائه. إذن فاحذر يا طالب ولاية الله الظلم، وهو ثلاثة أنواع. فاحذر يا طالب ولاية الله، من هو هذا؟ كلنا طالب. احذر الظلم يا طالب ولاية الله، وهو ثلاثة أنواع. الأول الشرك بالله تعالى، الشرك بالله تعالى في ربوبيته باعتقادك أن هناك من يخلق ويرزق أو يميت ويحيي، في عبادته بأن تنحني أو تسوق غنمك أو تحلب به أو تدعوه أو تستغيث به أو تفزع إليه عند الشدائد، هذا شرك في عبادة الله، شرك في أسماء وصفاته بأن تسمي الناس والمخلوقات بأسماء الله وصفاته. قال الأول الشرك بالله تعالى، وذلك بأن تصرف عبادته أو شيئا منها إلى غيره من سائر مخلوقاته، الملائكة كالرسل كالأولياء كالصالحين كالأحجار والأشجار. وهذا لقمان الحكيم. من لقمان هذا؟ عرفنا عنه، حكيم من حكمه. مر في الشارع أو الزنقة كما تقولون، ونبي الله داود يصنع في درع، تبهتم؟ فهم أن يسأله لماذا هذا يا نبي الله، نحن الآن نسأل. ثم أسكتته الحكمة وألجمته، لأن سؤاله ما يفيده ويكون ظهر مظهر الجهل. قال فألزمت الحكمة بالسكوت فسكت وجلس ينظر. لما فرغ داود من الدرع أخذ يقيس على جسمه ثم قال نعمة لبوس الحرب أنت، فعرف لقمان قال لو سألت لأهنت نفسي. عرفتم الحكمة؟ هذا لقمان الحكيم يقول لولده وقد وضعه بين يديه حتى أقيل فاضت روحه روح الولد وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال وسر عظم الشرك، لماذا شرك عظيم؟ أنه أخذ حق الله تعالى وهو العبادة وإعطاؤها لغيره من معبود من مخلوقاته. الظلم بيننا تعرفون ولا؟ تأخذ مشلحي وتلبسه، تأخذ عنزتي وتحلب، هذا الظلم ولا لا؟ تأخذ سيارتي وتركبها، والله له حقوق وهي عبادة ولا لا؟ من أجلها خلق الخلق والإنسان كذا، وتعطيها لغيره. أي ظلم أفظع من هذا؟ أو ما فهمتم؟ والله ما أرى ظلما أبشع من هذا. كونك تأخذ سيارتي أو تخرجني من بيتي وتسكن ظلم، لكن أعظم من هذا أن الله عز وجل خلقك لهذه العبادة فتصرفها إلى غيره. إذن وإعطاؤه لغيره من المخلوقات، عرفنا هذا الظلم الأول. الثاني هو ظلم النفس بأن يترك العبد واجبا مما أوجب الله تعالى أو يفعل منهيا عنه مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الظلم يخبث النفس ويدسيها، وهو أكبر ظلم لها وأقبح. نفسك أصلها كانت مشرقة لما نفخها الملك، كانت كهذا النور، لكن يجب أن تبقى كذلك حتى تلتحق بالرفيق الأعلى. لكن إذا أنت أذنبت ذنبا، تركت واجب مما أوجب الله، أو فعلت محرم ما حرم الله، لطختها، رميت عليه الزبل والنتن والعفونة، ظلمته ولا لا؟ هذا الظلم للنفس، هذا الظلم الثاني. قال هو ظلم النفس بأن يترك العبد واجبا مما أوجب الله أو يفعل منهيا عنه مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ هذا الظلم يخبث النفس ويدسيها، وهو أكبر ظلم لها وأقبحه. ثالث أنواع الظلم مما يكره الله: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بمنعه حقه، أو أذيته في جسمه أو في عرضه أو في ماله. تعرف كيف يؤذي الإنسان الإنسان؟ إما يضربه أو يسبه أو يعتدي على حريمه، هذا الظلم. ويضع في جسمه بأي نوع من أنواع الضرر. قال فاحذر يا طالب ولاية الله ما حرم الله، فإنه ما حرمه إلا بعد أن كرهه، فكره أنت ما كره الله وحرم ما حرم الله تصبح وليه، وذلك لموافقته تعالى فيما يحب وفيما يكره. عرفنا هذه المكاره الثلاث: الظلم، ظلم العبد لربه بإعطاء حق الله لمخلوقاته، ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب الذنوب والمعاصي، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان بسب أو شتم أو تقريع أو في ماله أو عرضه أو ما إلى ذلك. عرفتم هذا؟ يكره ما يكره الله. وأمشوا إن شاء الله، وعما قريب يأتي الصك صك الولاية. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.